ساها خدت نسمة ترضاها حليب رباني فاض منها ورب الكون يشبعها رسول الله صلاة وسلام يا طفل جميل يا وش الخير يغني أمام فوق الأغنام بلاد بني سعد جالها الخير حليمة السعد من سعدك ومين زيك ومين قدك نبينا الزين رضع سنتين تسعد يتيم وبيسعد حنان الأم بيكفي ولما يغيب تخافي عليه وشيماء أخته بتلعبه سحاب يا ملايكة بيغطي حليمة إلهي يوعدها ومن كرمه بيسعدها يشوفها نبينا يسندها وعبيته عشانها يفردها سيدنا رسول الله يا ريتني عشت أيامك وقدامك حبيب الله.